فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 16 من شهر صفر للعام 36 بعد 134. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبته، أي الصحيح، بسبب تفاوت هذه الأوصاف، هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار صحة يفترض أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما تكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. طيب، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيتحدث المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكلام عن رتب الصحيح، أي أن أسانيد الصحيح تتفاوت في الرتبة. هناك أسانيد هي في أعلى درجات الحجية، نظرا لأن رواتها من الحفاظ الكبار الأثبات، ولأن توفرت فيها الشروط المرعية في صحة الإسناد مما لم يتوفر في غيرها. فهذه الأسانيد التي اصطلح العلماء على تسميتها بأصح الأسانيد، هناك أسانيد أخرى هي دونها حجة إن كانت صحيحة أو حسنة، بما يكون الإسناد صحيحا أي لذاته، أو يكون حسنا لذاته لأنه دون الصحيح في قوة الرواة من ناحية الحفظ والضبط والاحتجاج بهم. فأشار الحافظ هنا إلى أشهر ما قيل في أصح الأسانيد، فذكر في المرتبة العليا الزهري عن سالم، وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبلا شك الزهري هو الذي عليه مدار الأسانيد، والإمام محمد ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم، ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري من بني زهرة، ومتوفى في العام 23، وقيل 22 بعد 100. وكما قال علي بن المديني رحمه الله تعالى كما في كتابه العلل، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم كما في مقدمة الجرح والتعديل وغيره بأسانيد صحيحة إلى ابن المديني، أنه قال: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فذكر منهم أو ذكر في أولهم الزهري محمد بن مسلم بن شهاب من أهل المدينة، إمام أهل المدينة في وقته، وذكر كذلك فيما يتعلق بأئمة أهل مكة عمرو بن دينار مولى بني جمح عمرو بن دينار المكي، وذكر في البصريين قتادة دعامة السدوسي ويحيى ابن أبي كثير رحمه الله، وذكر في الكوفيين سليمان ابن مهران الأعمش، وكذلك أبو إسحاق ذكر أبا إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله ابن ود. فهؤلاء الأئمة هم الذين عليهم مدار الأسانيد، عليهم مدار الأسانيد الصحيحة. هكذا قال علي بن المديني وهو إمام في هذا العلم، في علم العلل، ومصنفه في العلل من أعظم ما صنف، لولا أنه لم يصل إلينا كاملا، إنما وصلت إلينا قطعة منه فقط والتي طبعت في مجلد لطيف. فقال ابن المديني نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة. ولما يقول ابن المديني نظرت، فهذا نظر إمام متبحر في علم العلل، ليس نظرا عبثيا، إنما نظر مبني على تبحر وعلى استقراء، على استقراء لكافة الأسانيد. وهذا طبعا لا يستطيعه ولا يحسنه إلا أمثاله ولا إما الفحول. لذلك لما تجد رجلا جاهلا متعالما لم يبلغ شسع نعل أحد هؤلاء الأئمة يأتي يعد يعني يريد أن يستدرك عليهم أمورا، بل ويطعن فيهم، بل ويتهمهم باتهامات باطلة، تدرك أن هذا الرجل مفتون في دينه، لا شك في ذلك، مفتون في دينه ورأس في الضلال. لما يأتي رويبضة لا قيمة له ولا وزن له في ميزان العلم، ولا يعرف شيئا عن هذا العلم إلا ما يعني كما قد تعلق به من بعض كلمات، ويظن أنه حصل به علما وهو جاهل متعالم. فإذ به يستدرك على الأئمة، بل ويصور هؤلاء الأئمة العظام بصورة قبيحة. إذا سمع العامة كلامه أساءوا الظن بهؤلاء الأئمة وظنوهم بخلاف حقيقة أمرهم، نحو هذا المفتون الجاهل إسلام البحيري الذي يعني لا يعني لا كما قال يساوي فلسا، لا يساوي شيئا، لا قيمة له، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، بل إن الكلام عليه لولا أنه تكلم في دين الله وفاتنا العامة ما كنا يعني كما قال أسأنا إلى هذا المجلس بذكر اسمه أو بذكر حاله، لأنه أقل وأحقر من هذا، أحقر، أقل وأحقر من هذا. وأشكاله الذين هم الآن رويبضة هذا الزمان لا قيمة الأم في ميزان العلم الشرعي ولا يعرفون شيئا، بل وأجهل من حمار أهله، أجهل من حمار أهله. فإذ يتكلم عن الأئمة العظام مسكين، يعني ما مثلا لا يحتاجون إلى أن يعالجون في مصحات المجانين، هذا أقل ما يقال في حقهم، أن يحتاجون إلى أن يعالجوا في المصحات التي أنشأت لعلاج فاقدي العقول المجانين، لأنه كان مجنون والشيطان يلعب بهم يعني لعبا، يلعب بهم لعبا أو يلعب بهم لعبا. فهو يتكلم في أئمة قد اختلط هذا العلم بدمائهم وبقلوبهم، فجعلهم الله سببا في حفظ هذا الدين حتى وصل إلينا في هذا القرن. ولولا ما وصل إليه. فالشاهد ابن المدينة رحمه الله تعالى يقول: نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة، فالستة هم الذين عليه مدار الأسانيد لمن تأمل ونظر في كتب الصحاح والمسانيد. فمن هؤلاء الزهري على رأسهم هو إمام أهل المدينة. والزهري عن سالم، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه بن عمر، ممن ذهب إلى أنه أصح الأسانيد الإمام أحمد. الإمام أحمد وإسحاق وابن راهويه ذهب إلى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. وأما محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، فممن قال أنه أصح الأسانيد ابن المديني نفسه، ذهب إلى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد. وهناك من أهل العلم فصل وقال إنه لا يقال أصح الأسانيد على إطلاق، ولكن يقال أصح الأسانيد عن علي كذا، وأصح الأسانيد عن عمر كذا، وأصح الأسانيد عن أبي بكر كذا. يعني أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي خالد، عن أبي بكر، أصح إسناد عن أبي بكر. فبالنسبة لأبي بكر هذا يعد أصح إسناد، جاءت به مرويات عنه. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وبالنسبة لعمر يقول إن أصح الأسانيد عن عمر الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه. وأما هناك أئمة يعني أداهم اجتهادهم إلى أن أصح الأسناد مطلقا كذا، فذهب أحمد إلى أن أصح الأسانيد والزهري عن سالم عن أبيه، وذهب البخاري إلى أن أصح الأسانيد مطلقا مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا أصح الأسانيد عند البخاري. قال رحمه الله تعالى: وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. أنت قلت بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه عن أبي موسى. نعم جد عن أبي، نعم عن جد عن أبي، نعم عن أبي، ولكن عن أبيه أبي موسى. وأنا في زيادة في أحد النسخ في هذا الطبع عن هو بريد هو ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى. إذا قال بريد عن أبيه، إذا قال بريد عن جده يقصد بجده أبا بردة، أبو بردة إذا قال عن أبيه يقصد بأبيه أبا موسى، فتكون يكون زيادة الحرف عنه هنا خطأ، خطأ من بعض النساخ وإثباته خطأ. فالصواب بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه. وبريد ابن عبد الله كما نقل الذهبي في ترجمته من السير قال: هو صدوق احتج به في الصحيحين. فقول الصدوق يعني هو في مرتبة أقل من مرتبة رواة الصحيح، يعني في مرتبة الحسن لذاته. كان احتج به صاحب الصحيح فهو في مرتبة عليا يعني بالنسبة للحسن، يعني ما بين الصحيح والحسن. وقد قال عنه ابن معين ثقة، ولكن أحمد ابن حنبل قال يروي المناكير، يروي مناكير. طلحة ابن يحيى أحب إلي منه. وقول أحمد عن راوي الماء يروي المناكير، هذا ليس ضعيفا من أحمد له، هذا ينبغي أن يفهم، هذا اصطلاح خاص بأحمد. إذا قال أحمد عن راوي أنه يروي المناكير، هذا لا يعني أنه ضعيف، ولكن يعني أنه يتفرد أحيانا بأشياء لم يشاركوا فيها الثقات، وهذا تفرد لا يعني أنه يضعف، ولا يعني أن كل ما تفرد به ضعيف، إنما ينظر فيه، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا أو حسنا. فلذلك كان مريد بن عبد الله في مرتبة في أقل من مراتب هؤلاء الذين ذكرناهم قبل هذا، نحو الزهري عن سالم عن أبيه، أو محمد بن سيرين عن عبيد عن علي، أو مالك عن نافع، هؤلاء أعلى الدرجات، أعلى درجات الاحتجاج. أما بريد عن جده عن أبيه في مرتبة أقل، مرتبة أقل في الحجية. نعم طيب أكمل. وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه. نعم، حماد بن سلمة إمام أهل الكوفة، ووضع حماد بن سلمة عن ثابت في هذه المرتبة بعد بريد فيه نظر، في أن حماد بن سلمة كان أثبت الناس في ثابت، ولذلك احتج به مسلم، احتج مسلم برواية حماد عن ثابت دون رواية حماد عن غيره، فحماد أثبت الناس في ثابت، ولذلك أنكر ابن حبان رحمه الله تعالى على البخاري أنه لم يخرج لحماد، وأخرج لمن هو دون حماد نحو أبي بكر بن عياش، فأنكر ابن حبان على البخاري هذا الصنيع. وحماد بن سلمة كما قال الذهبي كان بحرا من بحور العلم، نعم، وله أوهام في ساعة ما روى، كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في ساعة ما روى، هو صدوق الحجة إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد، يعني حماد بن زيد أتقن عن حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة أعبد من حماد بن زيد، وحماد بن سلمة إمام في السنة، لذلك هو من ناحية الذب عن السنة، ومن ناحية يعني الرد على أهل البدع والأهواء كان حماد مقدم، كان حماد مقدماً على حماد بن زيد في هذا الباب، ولكن حماد بن زيد أضبط منه في الرواية، أتقى منه في إيش في الرواية، ولهذا كما نقل أيضاً الذهبي في السير عن الإمام أحمد أنه كان يقول إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فحماد بن سلمة كان محنة في زمانه وبعد زمانه إلى وقتنا هذا، فالكوثري والخبير يطعن في حماد بن سلمة لأنه يروي أحاديث تسقط منهج الجهمية الذي ينتمي إليه الكوثري الجهمي، الكوثري وكان آخر المفتين في الدولة العثمانية البائدة، وكان جهميا عنيدا متعصبا، فكتب كتابا طعن فيه عدد من أئمة الإسلام ومنهم حماد بن سلمة، فرد عليه العلامة المعلمي اليماني رحمه في كتابه التنكيل بما في بما في تأنيب الكوثري من إيه؟ من الأباطيل، لأن الكوثري كتب كتابا سموه بتأنيب الخطيب، يؤنب في الخطيب البغدادي على ما على بعض ما نقله من الطعون في أبي حنيفة رحمه الله. فقام الكوثري تعصبا لأبي حنيفة وتعصبا لمذهبه الجهني في باب الصفات وفي باب الإيمان بالطعن على أولئك الأئمة الذين تكلموا في أبي حنيفة بحق. ومسألة الكلام في أبي حنيفة طبعا قد يعني طرأ العلماء هذه الصفحة وقالوا إن هذا أمر، وإن كان هناك من تكلم في أبي حنيفة، لكن العمل على أنه كان عالما من علماء الإسلام وقد ذل في بعض المسائل، ولكن لا نخوض أكثر من هذا. فالشاهد أن الكوثري كان يطعن في حماد بن سلمة لأن حماد بن سلمة روى عددا من الأحاديث في إثبات الصفات، فطعن عليه من قبل، طعن على حماد بن سلمة من قبل ابن الثلجي من رؤوس الجهمية، وابن فرك طعن على حماد بن سلمة، ونقل الكوثري طعون هؤلاء الجهمية عليه محتجا بها، ونقل أكاذيبهم لأنهم كانوا كذابين، كذبوا على حماد بن سلمة. وقال الذهبي وتحايد البخاري إخراج حديثه، إخراج حديث حماد بن سلمة، إلا حديثا خرجه في الرقاق، ولم ينحط حديثه عن رتبة الحسن. ومسلم روى له في الأصول عن ثابت وحميد لكونه خبيرا بهما. قلت أما حديث حماد الذي أخرجه البخاري إنما أخرجه معلقا في كتاب الرقاق تحت باب ما يتقى من فتنة المال، حيث قال البخاري حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن سعد نعم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا نعم من ذهب أحب أن يكون له واديا، الحديث. ثم قال وقال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، أي قوله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فأخرج البخاري هذا معلقا لأن قول البخاري وقال لنا حتى وإن كان هذا الذي قال له من شيوخه لأن هذا يأخذ صيغة التعليق، صيغة التعليق ومعلق لكنه موصول لأنه سمعه منه أو كان يعد شيخا من شيوخه من شيوخ البخاري. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي السار حماد بن سلمة ابن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات إلا أنه سأحفظه في الآخر استشهد به البخاري تعليقا، ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد قال فيه: قال لنا أبو الوليد حدثنا محمد ابن سلمة فذكره وفي كتاب الرقاق. وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الحديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده، هذا اصطلاح خاص بالبخاري. نعم، ثم ذكر أن مسلم احتج به. فالبخاري قد يروي حديثا بصيغة التعليق وإن كان موصولا نظرا أن في إسناده من لا يحتج به عنده، فكأن البخاري لا يحتج بمحمد بن سلمة، ولكن هذا لا يقلل من شأن حماد، لأن البخاري لم يحتج بكل الثقات، بل إن البخاري روى عن بعض الثقات في خارج الصحيح أحاديث ولم يروى عنهم في الإيش؟ في الصحيح. فعدم رواية البخاري عن أحد الثقات في الصحيح هذا لا يعد طعنا في الإيش؟ في هذا الثقة. ولذلك استدرك ابن حبان هذا البخاري، حيث يعني بين ابن حبان أن البخاري رحمه الله قد احتج بمن هو دون حماد في الحفظ وفي جلالة الشأن، نحو احتجاجه بأبي بكر ابن عياش. والخلاصة أن ترجمة حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس هذا يعد إسنادا من أصح الأسانيد أيضا، محتج به مسلم. نعم، أتفق بهذا، وصلى الله على محمد وآله وسلم.